بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحن مع الحديث السادس من أحاديث هذا الكتاب العظيم عظيم الفائدة، قليل المبنى عظيم المعنى. و هذا الحديث أيها الإخوة يذكره الشيخ سعد الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعروه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرجع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محاربه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم من أصول الإسلام، فيه يعني ذكر الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن أنه ربع الإسلام، وأن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، منها هذا الحديث. هذا الحديث حديث عظيم، فيه أيضا سد الذرائع، سد الذرائع الموصلة إلى الشر أو موصلة إلى الحرام. جاء الشرع بسد هذه الذرائع والطرق التي توصل إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. قال فيه إن، طبعا هذا الصحابي الجليل ألا هو يعني النعمان بشير رضي الله عنه، من صغار الصحابة رضي الله عنه، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمره يناهز 8 7 أشهر، 8 سنوات 7 أشهر، وهو من أوائل الصحابة الذين ولدوا بعد الهجرة، ولد رضي الله عنه في السنة الثانية للهجرة قبل وقعة بدر. وهذا الصحابي أيها الإخوة أبوه أيضا صحابي، هو صحابي وأبوه صحابي أيضا، وكان من أخطب الصحابة، من أخطب الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. أكد هذا الخبر أو هذا الأمر بأن التوكيدية، أكد هذا الأمر، لو قال الحلال بين لا أفاد هذا المعنى، لكن أكد هذا المعنى بأن التوكيدية. إن الحلال بين. ما هو الحلال؟ حلال لغة من حل، أي لزم مكانه واستقر، وهو من باب نصر الذي يدل على أنه من الأفعال اللازمة، من الأفعال اللازمة، فهو من باب أو يعني بمعنى حل واستقر ولا يغير، لا يتغير ولا يتبدل. والثاني من حل الحبل، حل الحبل، وهو من على وزن ضرب، وهو من الأفعال المتعدية. فهذا المعنى أيها الإخوة واضح، الحلال واضح معناه واضحا. والحلال أيها الإخوة ما هو متضح المعنى، كأنواع المأكولات وأنواع المشروبات، يعني عدا ما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا من الحلال. إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وإن أيضا أكدت، والحرام هو الممنوع، وحرام على قرية، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وحرام على قرية أي يمتنع، فالحرام هو الممنوع، وهذا المراد أيضا، وهذا المراد من المعنى. إن الحلال بين وإن الحرام بين. والحرام أيها الإخوة ما حرمه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأشياء الأصل فيها الإباحة، هذا يؤدي معنى عكس معنى الحديث السابق، حديث من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن الأصل في الدين التوقف أو العبادة التوقف والحرمة إلا بدليل، هنا عكس ذلك، فالأصل في الأشياء الإباحة، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فالأصل في الأشياء الإباحة. فهنا وإن الحرام بين، حرام يعني واضح كما ذكر الله تعالى تحريم السرقة، تحريم الزنا، تحريم شرب الخمر وغيرها من محرمات، هذه واضحة لا لبس فيها، ومنها أمور مشتبهة، أمور مشتبهة يتجاذبها طرفان، طرف الحل وطرف الحرمة، وهذا المراد في الحديث، يتجاذبها من جهة إذا نظر إليها الإنسان من جهة اعتقد أنها إيش؟ حلال، اعتقدها حلالا، وإذا نظر إليها من زاوية أخرى إيش؟ ظن فيها أنها حراما. وهذه الأمور لا يعلمها كثير من الناس، ليس كل الناس، فإن العلماء يعلمونها ويعرفونها، وحث على التعلم، هذا حث على التعلم أيضا، فيه مدعاة إلى التعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، إذن كثير من الناس يعرفونها، كثير من الناس يعرفون هذه الأشياء، فلا تلتبس عليهم. والناس في ذلك أيها الإخوة على ثلاثة مراتب، كما أن الأشياء منها ما هو حلال، أولا حلال بين، ثانيا حرام بين، وثالثا أمور مشتبهة، كذلك الناس على ثلاثة مراتب. الأول من يتقي الشبهات، وهذا هو المراد من الحديث، أن الواجب على المؤمن سلامة لدينه وسلامة لعرضه. سلامة لدينه كيف؟ حتى لا يقع في الحرام، وسلامة لعرضه حتى لا يقال فلان زنى، فلان رأيناه يمشي في طريق مشتبهة، طريق تؤدي إلى الحرام، سلامة أيضا لعرضه. وعرضه المقصود ما يتكلم في غيبته، ما يتكلمه الناس في غيبته، لربما يتهم إذا رأوه يسير في مراتع أو في أماكن التي تكون مدعاة إلى المعصية، فإذا رأوه في طريق يؤدي إلى الخمارة ظنوه يذهب إلى شرب الخمر، أو رأوه يسير في طريق يذهب فيه بعض الناس إلى الزنا لربما رموه الناس بذلك. فلذلك أيها الإخوة، حماية لدينه أولا، وثانيا حماية لعرضه، حماية لدينه، لأن الذي يمارس هذه الشبهات ويقع فيها ولا بد يهون عليه الأمر شيئا فشيئا، يعتاد مقاربة المحرمات فيقع فيها، أو لربما يقع في الحرام وهو لا يدري، يقع بسبب المقاربة من المحرمات قد يقع في الحرام وهو لا يدري. لذلك أيها الإخوة، جعل الله تعالى بينك وبين المحرمات حواجز، كالزنا مثلا، كم حاجز بينك وبينه؟ النظر إلى المحرمات، الخلوة بالأجنبية، السفر بالمرأة الأجنبية، كثير من الأمور حرمها الله تبارك وتعالى من أجل أن لا يقع الإنسان في إيش؟ في هذه المعصية. وكذلك المعاصي الأخرى جعل الله تبارك وتعالى بينك وبين المحرمات برزخا، فإذا اعتاد الإنسان ضرب هذه الحواجز وتعدي هذه الحواجز فإنه يهون عليه والوقوع في الحرام، ويقع في الحرام ولا بد. فالأول من اتقى الشبهات، الثاني من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، الثاني الواقع في الشبهات، واقع في الشبهات فإنه واقع في الحرام لا محالة، لا محالة. وثالثا العالم الذي لا يشتبه عليه الأمر، وهذا ما ذكر في الحديث، ليش؟ لوضوحه وجلائه ما ذكر، ودلل عليه في الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، كالراعي يحوم أو يرعى حول الحمى، الحمى المحمي الممنوع. فقال فإن لكل ملك حمى، لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، حمى الله محارمه. طيب هنا هذا إخبار لا يدل على الإقرار، لا يدل على الإقرار، لا يدل على جواز أن يحمي الإنسان لنفسه، لأن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، فلا يجوز الإنسان أن يحمي لنفسه. لكن إذا حمى ولي الأمر شيئا للمسلمين جاز، بل ربما يتوجب الأمر، يحمي شيئا للمسلمين لدوابهم أو لرعيهم أو لشيء من مصالح المسلمين التي تقتضيها الحاجة، التي تقتضيها الحاجة، وهذا لا بد منه، وهذا لا بد منه. وفي الإقرار هنا أقر مثل هذه الحالة، أقر مثل هذه الحالة، وإن لكل ملك حمى، لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، ملك الملوك جل وعلا حماه ماذا؟ محارمه، المحرمات، هذه الحمى التي لا يجوز الإنسان أن يقاربها، فيجب على المسلم أن يبتعد عنها، يجب على المسلم أن يبتعد عنها. فهناك أيها الإخوة أمور مشتبهة، والاشتباه اعتباري، قد يكون لحال الشخص، يشتبه على شخص ما يشتبه على آخر، يشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على البعض الآخر، وهذا بحسب العلم الذي عندهم. وقد يكون باعتبار الحكم نفسه مشتبه على جميع الناس، فإنه لا يدرى ولا يعلم أبدا. مثل ذلك مثل كيفية الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، فهذا علم محجوب عنا. الكيفية صحيح موجودة، والله تعالى لصفاته كيفية، لكن نحن لا نعلمها، وهذا من المتشابه الذي يرد علمه إلى الله تبارك وتعالى. أما معاني هذه الصفات فهي معلومة لنا، معاني هذه الصفات معلومة لنا، لكن كيفيتها لا يمكن أن ندركها، لأن الله تعالى قد حجبها عنا. أعلمنا جل وعلا أنه ينزل، فنعلم أنه ينزل ونعرف معنى النزول، لكن ما أخبرنا بكيفية هذا النزول، نزول الله تبارك وتعالى في إيش الهزع الأخير من الليل. فهنالك أشياء يعني مشتبهة من حيث الحكم، من حيث حكمها. مثال على ذلك أيضا، مثال على ذلك لما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في وليدة، فقال سعد بن أبي وقاص: هي ابنة أخي عتبة، أوصى بها. والثاني عبد بن زمعة قال: هي ابنة أبي، ولدت على فراشه. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهها بعتبة ابن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هو أو هي لك يا زمعة يا عبد بن زمعة، أو هو لك يا عبد بن زمعة. فحكم بظاهر الأمر، لكن في علم الله تبارك وتعالى شيء آخر، وهو أنه قد يكون الأمر كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال لسودة رضي الله عنها، قال: واحتجبي منه يا سودة، لشبهه بعتبة بن أبي وقاص، ولم يأمر يعني سودة رضي الله عنها أن تحتجب من إخوتها الذين لا تدور حولهم شبهة، مثل عابد بن زمعة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك في حديث عدي بن حاتم لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي في الصيد المعلم، وأذكر اسم الله عليه، يعني أقول بسم الله وأرسله، وهذا الواجب، فأجد كلبي ومعه كلب آخر، أجد أن يعني هذا الصيد قد قتل، فلا أدري أقتله كلبي أم الكلب الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل منه. وهذا ورع واجب، هذا ورع واجب، ليس ورعا مستحبا، ولكنه ورع واجب. كذلك مثل ذلك قالوا: إذا رمى الصيد بسهم فوقع في الماء فلا يدرى أمات بين الغرق، أمات بالغرق أو مات بالسهم. هنا أيضا لا يجوز الأكل منه، هنا أيضا لا يجوز الأكل منه. وهذا باب واسع أيها الإخوة، نحن نأتي على بعض الكلمات فيها في ذلك، وإلا الأمر واسع والكلام فيه كثير. قال فيه ثم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا إن أداة استفتاح للتنبيه على أمر مهم، وهو مراعاة القلوب والاهتمام بالقلوب. ولذلك جاءت الشريعة وجاء هذا الدين بالاهتمام بالعقيدة، لأنها مبنى القلوب فيها، وفيها التنبيه على أن العقل في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيش؟ يعقلون بها، يعقلون بها. إذن العقل أين؟ في القلب. وهذا الراجح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب أكثر العلماء، أن العقل في القلب. وفيه دلالة عظيمة على أن صلاح القلب يتبعه صلاح البدن، الأعمال. إذا صلح القلب صلحت الجوارح أيها الإخوة، سمعك، بصرك، حواسك، رجلك، يدك، كل شيء فيك يطيع الله تبارك وتعالى. وإذا فسد القلب فإن الأمر ينعكس، فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. هذا أمر أغلبي، قد يكون في المنافق مثلا يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لكن هذا أمر أغلبي. فصلاح الباطن دليل على صلاح الظاهر. ولذلك في ذلك رد على بعض من يستهتر بالشريعة وبالمحرمات والواجبات، فإذا قلت له يا أخي اتق الله، قال لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. نعم التقوى هنا في القلب يا أخي، لكن لابد أن يظهر موجبها ويظهر نتائج صلاح القلب، يظهر موجبها وهو في العمل الظاهر، موجب ذلك وعلامة ذلك ودليل ذلك في العمل الظاهر. لابد يا إخوة إذا صلح القلب يصلح يعني كل الحواس. فشبه القلب بالملك الذي إذا أمر أطاعه رعيته، أطاعه رعيته، ورعية هذا القلب هي الحواس الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة، وهو ما يمضغ، شبهه بالشيء الصغير لكنه يدير الشيء الكبير. الصغير هو القلب والكبير هو الجسد، هذا الصغير هو الذي يدير هذا إيش؟ الجسد الكبير الذي يكون بداخله، يكون بداخل الجسد. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، ألا وهو القلب. أسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة صلاح قلوبنا وعافية أبداننا وثباتنا على الحق. والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.